شكاك ذاوي الهوى إيكي نفع عند خانش الغرب كدوي مرام أهل غريب حذري مانش لكاك ذاوي الهوى إيكي نفع عند مورثش الغرب كدوي تايا صورة وثراب سن خطرة والمحايم تمزي وشحل قيمي تغاب الولدين شتاقنا وتزرن تايا صورة وثراب سن خطرة والمحايم تمزي وشحل قيمي تغاب الوالدين اشتاقنا تزرا ما قيمة أقر غيشاب ما روحو لاشي دريما ما قيمة أقر غيشاب ما روحو لاشي دريما يا غريب حبيبي بانيش مالك أكتاوي الهوى فانت مرديش الغرب كتدوي مرام هاويني زقرن البحور الكلارجاز العالي الغربة أشحال ثغور التصيل مزيد ويل هاويني زقران البحور الكلارجاز العالي الغربة أشحال ثغور التصيل مزيد ويل فمزي سفروح دي لغرور يشمور عادي ديوكي فمزي سفروح دي لغرور يشمور عادي ديوكي يا غريب حابري مانيش بالك أكتاوي الهوى ايكي نفع انت مورديش الغرب كتدوي مرام اكو صيغ حذري مانيش بالك اكتاوي الهوى اطرح ذات خدمة غازيك يثمر تجيب الدريا اكو صيغ حذري مانيش بالك اكتاوي الهوى اطرح ذات خدمة غازيك يثمر تجيب الدريا يكين فعنت موركيش خمزي وكتدوي مارا يكين فعنت موركيش خمزي وكتدوي مارا يا غريب حذري مانيش بالك أكتاوي الهوى يكين فعنت موركيش الغرب وكتدوي مارا تسلم ذي مولان تفقي ذي العذر بقلب تبسمي الزقر ذي ومن روجا جوابات شقعب تلقي تسلم ذي مولا تفكي تدعادر بقلط تقسمي الزقر ذي وامن روجا جوابات شقعب عشر سنين فوق عدنان بوخم حسبك ثم وطب عشر سنين فوق عدنان بوخم حسبك ثم وطب يا غريب حاضري مالي بالك اكتوي الهوى فيك نفع انت مرديك الغرب وكتب بمرام يا غريب حاضري مالي بالك اكتوي الهوى فيك نفع انت مرديك الغرب وكتب في عالم